بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 36 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب حد الزنا. باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به، وحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب، الجلد والرجم. والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه، جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. نتكلم إن شاء الله على هذا الباب والذي يليه، لأنهما بابان قصيران. قال: باب حد الزنا. اعلم أنه يقال الزنا بلا همز ويقال بالهمز الزنا، وكله صحيح. والقرآن جاء بأيهما؟ بلا همز، جاء بلا همز فهو الأفصح. ما الزنا؟ قال: من أتى الفاحشة في قبر أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام. هذا هو تعريف الزنا عند المؤلف: من أتى الفاحشة، قال في قبر أو دبر. فالدبر وإن كان ليس محلا للحرث، لكن من أتى امرأة في دبرها فإنه يكون زانيا. قال: من امرأة لا يملكها أو من غلام. لا يملكها يعني لا يملكها لا بعقد ولا بملك يمين، فنفي الملك هنا يشمل أمرين: لا يملكها بعقد فتكون ماذا؟ زوجة له، ولا يملكها بملك يمين فتكون أمة له، يجوز أن يتسراها. قال: أو من غلام. واضح أن المؤلف رحمه الله ألحق بالزنا إتيان الغلمان، وهو ما يسمى باللواط، تلك الجريمة النكرة التي ابتدعها قوم لوط. فمن أتى غلاما وهو اللواط فإنه يأخذ حكم الزنا على ما ذكر المؤلف، وسوف نعود إليها أيضا. أو من فعل ذلك به، يعني من أتاه أحد فإنه يعتبر له حكم الزنا. وهذا معلوم أنه بشروط التي سوف تأتي في كلام المؤلف. إذا ننتهي من تعريف الزنا، ويهمنا فيه أن المؤلف ألحق فيه اللواط. قال: أو من غلام أو من فعل ذلك به. ما حده؟ قال: حده الرجم إن كان محصنا. فمن كان محصنا فإنه يرجم. كيف يرجم؟ يرجم بالحجارة، يوضع في مكان ثم يجتمع حوله طائفة من المؤمنين ويربونه بالحجارة، ليست الكبيرة ولا الصغيرة، ثم لا يزالون يرمونه حتى يموت رجما. وضابط ذلك أن يتقى المقاتل على ما سبق، وأنه يعني لا يتقصد إتلافه بسرعة حتى يذوق كل بدنه جزءا من هذا العذاب، لأن جسمه انتعش باللذة المحرمة، فكان حقه أن يذوق العذاب على هذه اللذة المحرمة. قال مل حده الرجم إن كان محصنا، سيأتي بعد قليل لماذا يكون الإحصان. قال أو جلد مئة وتغريب عام إن لم يكن محصنا. إذا لم يكن محصنا فإن العقوبة في حقه أخف، يجلد مئة جلدة ويغرب عاما. ما معنى يغرب؟ يعني ينفى من بلده الذي وقع فيه الزنا، يطرد ويبقى مطرودا لمدة عام. وتغريب العام هذا إنما يراد به التأديب، ويراد به أن يبعد عن المكان والبيئة التي عصى الله تعالى فيها. ولا يخفاك أن البعد عن المكان والبعد عن البيئة التي عصى الله تعالى فيها هذا مما يعينه على استقامة حاله وعلى صلاحه. إذا كان هذا المقصود فإننا إذا علمنا أن التغريب سبيل إلى فساده أكثر وإلى أنه يأخذ راحته كما يقال، فإننا لا نغربه، لأن التغريب الآن في هذه الصورة يؤتي أثرا عكسيا. قال علماء وفي هذه الحال يستعاض عن التغريب بالسجن، يسجن لمدة سنة، لأن تغريبه قد لا يكون مؤديا للمقصود. لكن إن أمكن أن يغرب فإن هذا هو الأصل. وقد ذكروا أنهم يغربون فيما سبق في هذه البلاد إلى جزيرة فرسان الموجودة في البحر الأحمر، ينفون هناك فيها من أراد نفيه، سواء كان في زنا أو في غير من القضايا التي يحكم بها. وأيضا كان إلى وقت قريب ولا أدري عنه الآن، كانوا يلزمون من استوجب التغريب أن يعين له مكانا يذهب إليه، ثم يطالب بتوقيع الحضور صباحي ومسائي حتى يضمن أنه موجود في هذا البلد الذي غرب إليه. لا أدري هل هذا موجود أو انتهى، لكن على كل حال أؤكد أن التغريب حل وعلاج، فإذا أدى المقصود فليؤخذ به، وإلا فليستعاض عنه بما ذكر العلماء بالسجن. إذا انتهينا من عقوبة أو من حد الزنا، وأنه كما قال المؤلف إن كان محصنا فإنه يرجم، وإن كان غير محصن فجلد وتغريب. ثم ذكر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ما السبيل؟ قال البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، هذا هو السبيل الذي جعله الله تعالى. البكر بالبكر يعني غير المحصن، إذا زنى فإنه يجلد مئة ويغرب عام. وقول هنا البكر بالبكر لا يلزم هذه الصورة، فربما يكون الزاني بكرا والمزنية بها محصنة، لكن هذا باعتبار يعني صورة في المسألة، وإلا لو حصل تغاير فلكل حكمه. وكذلك في قول الثيب بالثيب، لو حصل تغاير بين بكر وثيب فكما قلت لك كل يعامل بما يخصه. قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب وهو الذي سماه المؤلف المحصن. قال الجلد والرجم، الرجم عرفناه يرجم حتى يموت، لكن ذكر في هذا الحديث الجلد، الجلد فهذا الحديث يفيد أنه يجلد ويرجم. بأيهما يبدأ؟ ها؟ بالجلد لا إشكال، يبدأ بالجلد، لكن لتعلم أن البداءة بالجلد ثم الرجم هذا الحكم منسوخ ليس مستمرا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع الزنا في عهده ولم يحفظ عنه إلا أنه رجم، فدل هذا على أن الجلد كان في أول الأمر ولعله لم يعمل به ثم نسخ، واستقر الحكم أنه يرجم، يرجم بلا جلد. وهذا موافق للقاعدة التي مرت معنا أنه إذا اجتمعت عقوبتان إحداهما فيها قتل فإن يكتفى بالقتل ولا يجلد، على كل الجلد الذي دل عليه الحديث كما تبين منسوخ بقضايا الزنا الكثيرة التي رجم فيها النبي عليه الصلاة والسلام من غير جلد. إذا انتهينا من عقوبة على التفصيل الذي دل عليه الحديث، عاد المؤلف فبين من هو المحصن. قال هو الحر البالغ الذي وطأ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. هذا التعريف نحتاجه إذا أردنا أن نقيم الحد، هل نرجمه أو نجلده؟ فإن كان محصنا بحيث كان حرا، وضد الحر لمن؟ العبد. إذن العبد لا يكون محصنا، فوصف العبودية فيه يمنع عنه وصف الإحصان. قال البالغ، فغير البالغ أيضا لا يعتبر محصنا. قال الذي وطئ زوجة مثله في الصفات، وطئ زوجة ليس وطئ أمة، فوطئ الأمة لا يحصل به الإحصان، إنما يحصل الإحصان بأن يطأ زوجة بعقد صحيح كما هو معلوم. قال مثله في الصفات، من هي التي مثله؟ الزوجة. ما هذه الصفات؟ أن تكون حرة وأن تكون بالغة. فلو وطئ غير حرة أو لو وطئ غير حرة أو غير بالغة فلا يحصل بذلك الإحصان. هذا معنى قول مثله في هذه الصفات. ها؟ إيه العاقل البالغ، العاقل ما هي موجود عندنا نسخة بالشامية زيادة العاقل صحيح، ولا بد العاقل لكن هي ساقطة عندنا. طيب قال مثله في هذا الصفات، قال في قبولها في نكاح صحيح. انتبه للإحصان على ما ذكر المؤلف، لا بد أن يكون وطء في القبول. أما لو كان يطأ زوجته في دبرها وثبت هذا عنه فإن وطعه في هذه الحال لا يحصنه، لا يعتبر محصنا. طيب مر معنا قبل قليل أنه في قبل أو دبر، هذا في أي شيء؟ هذا في الزنا، فالزنا يحصل بالوطء في القبل والدبر. أما الإحصان فإن لا يحصل بالوطء في الدبر، فانتبه بين المسألتين فرق. هذا الذي ذكر المؤلف يعني مرده إلى آثار في الموضوع، ومرده إلى التعليل أيضا، لأنهم قالوا من فقد هذه الصفات فإنه لا يحصل له الاستمتاع الكامل الذي يعف به نفسه، فوطو الأمة قالوا لا يحصل به الإحصان الكامل والعفاف الكامل، وكذلك غير البالغة، وكذلك غير البالغ غير العاقل، كل هذه الصفات تخل بالاستمتاع الكامل وبالتالي لم يعتبروها. إذا نمشي على ما ذكر المؤلف في تعريف الإحصان، هو الحر البالغ الذي وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها. ثم قال في نكاح صحيح، هذا ما أشرت إليه، لا بد أن يكون هذا النكاح صحيحا. أما لو تبين أن النكاح غير صحيح لاختلال شرط من شروطه فلا يحصل به الإحصان. إذا ننتهي من هذه المسألة، ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر. قال ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين، إقراره، شهادة أربعة رجال. هذان طريقان لإثبات الزنا، إقرار من؟ الزاني أو الزانية، لكنه قال أربع مرات، يعني يأتي ويقر أربع مرات. قال مصرحا بذكر حقيقته، لا بد أن يذكر أنه زنى ويصف الزنا وصفا حقيقيا، لا يكفي أن يقول أنه مع امرأة أو ما أشبه هذا الكلام العام، لا بد أن يذكره بالوصف الصريح، لأن القضية يترتب عليها ما بعدها من إقامة الحد. المؤلف يقول أربع مرات، وعمدة هذا العدد ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ردد ماعز بن مالك لما زنى ردده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبل كلامه في المرة الأولى حتى أقر 4 مرات، فقالوا هذا دليل على أن الإقرار لا بد فيه من التكرار. والصواب في مسألة التكرار أنه لا يكرر إلا إذا احتاج إليه، إذا شككنا في حاله فنطلب منه نكرره، أما إذا اتضح صدقه وغلب على ظننا فيكفي أن نكرر مرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد شك في أمر ماعز، ولهذا سأله أبيك جنون وشك أنه شرب خمرا فأمر من يستنكهه، فدل هذا على أن التكرار عند الحاجة، أما مع عدمها فيكفي مرة واحدة. إذا ننتهي من الطريق الأول لإثبات الزنا وهو الإقرار. الأمر الثاني قال أو شهادة 4 رجال أحرار عدول، هذا هو طريق إثبات الزنا بالشهادة، لا بد أن يكون 4 رجال، النساء لا مدخل لهن في ذلك، فلا يقال إن امرأتين تقومان مقام رجل، لا بد أن يكون رجالا أحرارا، فالعبيد لا مدخل لهم في هذا أيضا، عدول لا بد أن يكونوا معروفين بالعدالة، أما فاقد العدالة وهو الفاسق فلا تقبل شهادته لا في هذا ولا في غيره. أيضا قال يصفون الزنا، يصفونه كما قلت قبل قليل، لا يكفي الكلام العام، يقول وجدناه يدخل على امرأة أو وجدنا معه امرأة، لا بد أن يصفونه وصفا دقيقا دقيقا. قال ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة في زنا واحد، يجيئون في مجلس واحد عند من؟ عند القاضي، ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. طيب كيف نعرف أنه زنا واحد أو متكرر؟ نعرف هذا لو اختلفوا مثلا في الوقت، هذا شهد أن الزنا في الليل وهذا في النهار، فيقال هذا لا يكون زنا واحدا. أيضا لو اختلفوا في مكان الزنا وعينوا أماكن مختلفة فهذا لا يكفي. إذن تلاحظ أن الشهادة أن فيها تشديدا في إثباتها، نقول نعم فيها تشديد، وفيها أيضا دلالة على أن الشارع يضع خطوطا حمراء في التقدم في الشهادة، لا بد أن تتأكد تأكدا تاما. واعلم أنه تحت هذه الضوابط التشديدية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الزنا لم يثبت من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهده، لم يثبت بالشهادة، ووقائع الزنا التي حصلت في العهد النبوي أو بعده إنما حصلت بأي شيء؟ بالإقرار، أما الشهادة فإنه لم يثبت بها. والله أعلم أنه حتى في عهد شيخ الإسلام، لأن الشروط التي ذكروها شروط دقيقة جدا فإثباتها من الصعوبة بمكان. إذن هذان أمران يثبت بهما الزنا، إقرار أو شهادة. بقي علينا أن نضيف، أرأيتم لو حملت امرأة ليس لها زوج فهذا الحمل لم يكن من الهوى، لا بد أن هناك من أتاها على جهة محرمة، فنقول إن الزنا يثبت بالحمل الذي يسمى الحبل، كما صرح بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال إن الرجم حق ثابت في كتاب الله إذا كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف، فعد منها الحبل الذي هو الحمل. فإذا حملت امرأة وليست ذات زوج وبطبيعة الحال ليست مملوكة فإنه يقام عليها الحد هنا، لكن إن ادعت أنها مكرهة أو ما أشبه ذلك فمر معنا أي شيء أن الحدود تدرى بالشبهات. أما إذا لم تدعي شيئا من مما ذكرت، فإن الحبل طريق لإثبات الزنا. إذن ثلاث طرق أضفنا على ما قال المؤلف، الثالث هذا. بقي عليك أن تسأل جدة الآن وسائل إثبات يمكن نثبت بها الشيء، كالتصوير مثلا، التصوير والتحاليل الطبية ربما تفيد أن هناك زنا، فأقول أن هذه لا تعتبر طرق إثبات، وآيث ما فيها أنها تعتبر قرائن، فلا يقام الحد بالتصوير سواء كان تصويرا ثابتا أو متحركا. لما لا يخفاكم أن التصوير يدخله شيء من التزوير بما يسمى بالدبلجة أو الفبركة، كل هذه ما تعتبر شيئا، لكن لا بد من التثبت. إذا جاء أحد معه مثل هذه الوسائل لا بد من التثبت ودراسة الموضوع. وكذلك التحاليل كما قلت لك هي قرائن لا تعتبر أدلة. إذا انتهى كلام المؤلف حول هذه الجريمة، بقي علينا أمر تعقيبي. لما ذكر المؤلف أن الزنا يكون اتيان الفاحشة قال من غلام، قلت لكم أن هذا هو اللواط، والمؤلف يرى أن عقوبة اللواط كعقوبة الزنا، عقوبة اللواط كعقوبة الزنا، لكننا نضيف أنه في اللواط لا ينظر هل هو محصن أو غير محصن، فمتى ثبت أنه أتي على جهة اللواط فإنه يقام عليه حد الزنا، يرجى على ما ذكر المؤلف. واعلم أن من أتى غلاما أو أتي فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على قتله، لا بد أن يقتل، لكن اختلفوا كيف يقتل، والمؤلف الآن يرى هذا الرأي أنه يقتل بالرجم، ومنهم من قال يقتل بالسيف، ومنهم من قال بأشياء غير هذه، لكن الظهر والله أعلم ما قاله المؤلف. فالذي يعنينا أنه لا بد من قتله، لكن الطريقة اختلف فيها الصحابة، والمؤلف ألحقه بالزنا كما سمعت. نختم جلستنا بهذا الباب القصير. قال باب حد القذف، باب حد القذف. قال ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه، عندنا باب حد القذف. قال ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدا. هذا هو القذف، رمى محصنا بالزنا، رمى قال إنه زاني أو قال يا زاني. لكن ما معنى محصن هنا؟ اعلم أن المحصن في كل باب بما يناسبه، فالمحصن قبل قليل عرفناه الذي وطئ امرأة إلى آخره، والمحصن هنا ليس الذي وطئ، ولكن المراد هنا العفيف، فمن رمى محصنا يعني عفيفا. ما معنى عفيفا؟ يعني ليس من أصحاب السوابق، وليس معروفا بالتساهل في هذه الأمور أو الوقوع فيها، فجانبه عفيف وعرضه محفوظ، هذا هو الذي يقام عليه حد القذف. أما من كان معروفا بالزنا أو باللواط ومشهور بالأمور هذه فقذفه إنسان فلا يقام عليه حد القذف، لكن ماذا يفعل به؟ يؤدب فيما يرجعه، لكن أن يقال إنك قاذف فلا. قال من رمى محصن بالزنا، ونضيف على الزنا اللواط لأننا ألحقناه بالحد في حد الزنا فنلحقه بحد القذف، فلو رمى محصنا باللواط فكذلك. قال أو شهد عليه، شهد عليه بماذا؟ بالزنا، لكن قال لم تكتمل الشهادة عليه. كم الشهادة؟ 4 رجال، فلو شهد 3 فالنصاب لم يكتمل، فيقال أنتم الآن قذفة، فيقام عليكم حد القذف، لأن الشهادة أربعة. طيب هذا فيه إشكال، أنه ربما يتساهل الناس في هذا ويتركون الشهادة، فيقال إذا لم يكتمل العدد بطريقة صحيحة فلا تقذف بالزنا ولا تشهد به عليه، لكن بإمكانك أنك تبلغ عنه بطريقة لا يحفظ عليك أنك شهدت عليه بالزنا، كما لو قلت مثلا للقاضي انتبه لفلان فإنه يدخل على النساء أو نرى عنده النساء، والقاضي يتحرى في هذا، لكن لا تقول إنه قد زنى إلا إذا رأيته كما مر بالرؤية الحقيقية والشهود الأربعة، وهذا كما قلنا صعب، فلذلك لا تتعجل في التصريح بالزنا، يعني احتط لنفسك بما ذكرت لك. إذا نعود لكلام المؤلف أنه إذا رمى محصنا أو شهد عليه بما لم تكتمل الشهادة قال جلد 80 جلدة، حد ماذا؟ حد القذف، لكنه قال إذا طالب المقذوف، أما إذا لم يطالب وسكت عن حقه فإنه لا يقام عليه. إذن علم أن القذف حق لمن؟ للمقذوف، حد القذف حد للمقذوف، فلو سكت فلا شيء. ثم نقول بعد هذا هل ينبغي أن يسكت أو يطالب أو على حسب الحال؟ على حسب الحال، فإن كان الذي قذفه يعني إن كان رجلا متزنا لكن لظرف أو لآخر قال له يا زاني، فهذا لو عفوت عنه فهو أحسن، لكن إنسانا متساهلا بالأعراض وكلمة الزنا عليه من أسهل الكلمات، فيقال طالب، طالب إذا قذفك حتى يتأدب ويتأدب غيره. قول المؤلف إذا طالب المقذوف، يعني كما فهمنا الآن أن الحد حد، أن الحد حق للمقذوف، وقد قيل حق للمقذوف وحق لله عز وجل، فعليه لا يشترط أن يطالب، بل يقام عليه الحد إذا ثبت وإن لم يطالب المقذوف، ولعل هذا أقرب الله أعلم. ثم قال المؤلف والمحصن، قال هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، هذا الذي نبهت عليه قبل قليل، لا بد أن يكون محصن عفيفا، لكن أضاف إليه هذه الأوصاف: الحر البالغ المسلم العاقل، هذه والعفيف، هذه أوصاف المحصن، وهذه الأوصاف مردها إلى التعليل، وقد يكون في بعض شيء من الأثر، لكن مردها التعليل. بماذا يعللون؟ يقول إن فاقد هذه الأوصاف لا يجد غضاضة في القذف، فالحر مثلا يجد غضاضة، لكن العبد كذلك، غير البالغ، غير المسلم، غير العاقل، هؤلاء لا يجدون غضاضة لو قذفهم أحد، هذا التعليل. لكن انتبه، حتى لو قلنا بهذا، فلو قذف واحدا مما اختلت فيه الصفات هل يترك؟ لا يترك، لكن لا يقام عليه حد القذف إلا أنه يعزر بما يردعه، لا سيما في قضية البالغ، فلو رمى غير بالغ فإنه ربما تأثر بذلك وتأثر أهله، فلا بد أن يعامل بما يدفع شره ويحمي هذا في سمعته. قال بعدها ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، مر معنا اللعان وأنه يكون بين من؟ الزوجين، فإذا قذف إنسان زوجته ولم يثبت فإنه يلاعنها بالطريقة التي مرت معنا، هذا إنسان لما تم اللعان وصارت المرأة الملاعنة أو ملاعنة، قذفها شخص فيقال إنه يحد، حد ماذا؟ حد القذف، لأن عرضها محترم، صحيح أنها متهمة لكن دفعت عن نفسها باللعان، فكونك تقذفها مرة ثانية فيقال إن عرضها باقي فلا بد أن تؤدب، أو كذلك ولدها هذه الملاعنة حملت وأنجبت فقذفنا ولدها أو ولدا سابقا، كان يقال مثلا يا ابن الزانية وما أشبه ذلك، فكما قال ملف حد. إذا انتهينا من هذه القضايا، وختامها من قذف جماعة بكلمة واحدة قال فحد واحد إذا طلبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. هذا إنسان نسأل الله العافية قذف جماعة 10 20، فما الحكم؟ المؤلف يقول حد واحد لكن بشرط إذا طالب، أما إذا لم يطالبوا فكما سمعت قبل قليل، لكني أشرت إلى القول الثاني أن حد القذف حق للمقذوف وحق لله. قال إذا طلبوا أو واحد منهم، يكفي واحد، لو أن الباقين سكتوا أو تنازلوا وواحد منهم هو الذي طالب فإنه يقام عليه حد القذف. قال فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. هل نحن بحاجة لهذه الجملة أو يغني عنها ما سبق؟ يغني وقد لا يغني، والمقصود أنه لا بد أن يطالب أحد، إن طالبوا جميعا فالأمر واضح، وإن طالب واحد حقه باقي، وإن عفى بعضهم قال لم يسقط حق غيره كما تبين. إذا انتهينا من هذا الباب، أعني باب حد القذف، وعرفنا أهم ما فيه ما يتعلق بتعريف المحصن على ما ذكر المؤلف، نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه.